بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله: قال أخبرني عبد الرحمن بن يحيى وهو ابن محمد أبو زيد العطار، تقدم أنه لم توجد له ترجمة. قال حدثنا علي بن محمد وهو ابن مسرور أبو الحسن الدباغ، وقال حدثنا أحمد بن داود وهو الصواف فاضل من رجال سحنون، قال حدثنا سحنون بن سعيد وهو عبد السلام بن حبيب أبو سعيد، لقب سحنون باسم طاهر في المغرب، اشتهر بذكائه وفطنته. سحنون وسحنون. قال حدثنا ابن وهب الإمام المشهور ثقة حافظ، قال حدثنا ابن أبي أنعم أو ابن أنعم وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، عن عبد الرحمن ابن رافع وهو التنوخي المصري أيضا ضعيف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده، أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا المجلسين على خير وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل، وإنما بعثت معلما. ثم أقبل فجلس معهم. هذا سند ضعيف لأجل عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وأيضا شيخه، كلاهما ضعيف، وفيه تفضيل مجالس العلم على مجالس التسبيح والتحميد والتهليل. فمجالس العلم كما تقدم، العلم خير ما يشتغل به من النوافل المستحبة، إذا ازدحم عليك الوقت فاشتغالك بالعلم عبادة، واشتغالك بالعلم أفضل من اشتغالك بغيره. قال: وقال ابن وهب، يعني بالسند الأول، وقال ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن شريح قال سمعت عبيد الله ابن أبي جعفر. أما عبد الرحمن بن شريح فهو المعافري الإسكندراني، ثقة نسبة إلى الإسكندرية في مصر. وعبيد الله بن أبي جعفر هو المصري أبو بكر الفقيه، ثقة، قال العلماء: منار البلاد، منهم يقتبس النور الذي يهتدى به، لأنهم حملت العلم، والعلم نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالعلم نور، وحملت هذا العلم هم نور يهتدى بهم، يستضاء بنورهم ويسار على طريقتهم. قال أيضا حدثني خلف بن قاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق وهو العسكري، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس وهو المنجنيقي إمام تقدم، قال حدثنا علي بن عبد العزيز وهو البغوي إمام حافظ صدوق، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي ثقة، قال حدثنا قرة وهو ابن خالد السدوسي ثقة، قال حدثنا عون وهو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ثقة، لكن روايته عن ابن مسعود منقطعة، يروي هنا عن ابن مسعود قال: قال ابن مسعود: نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. إسناده ضعيف لأجل الانقطاع بين عون وبين ابن مسعود. نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة، كما جاء في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ونزول الرحمة لأجل مجالس العلم، ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى فيه إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة. قال وحدثنا علي بن عبد العزيز علي بن عبد العزيز وهو البغوي قال حدثنا سعيد بن منصور الإمام المشهور ثقة مصنف قال حدثنا خالد بن عبد الله وهو الطحان ثقة ثبت عن هشام وهو ابن حسان القردوسي ثقة عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري ثقة إمام فقيه قال من طلب الحديث يريد به وجه الله كان خيرا مما طلعت عليه الشمس. من طلب الحديث يريد وجه الله خيرا كان خيرا مما طلعت عليه الشمس. هذا السند فيه شيء من الضعف، فهشام القردوسي ثقة لكن روايته عن الحسن البصري فيها ضعف، مع أن العلماء يتسامحون في مثل هذه الآثار التي لا يبنى عليها حكم. قال من طلب الحديث يريد به وجه الله كان خيرا مما طلعت عليه الشمس، فيه تفضيل أمور الآخرة على أمور الدنيا، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذا ضرب الأمثال بين الدنيا والآخرة فإنه يحقر من شأن الدنيا فيقول عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، عبادة يسيرة خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ويقول عليه الصلاة والسلام غدوة في سبيل الله وروحة خير مما طلعت عليه الشمس، عمل من عمل الآخرة خير مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على الجبال والأنهار والقصور والدور والبلل والذهب والفضة والحدائق والخيول، كل متاع الدنيا، يعني خير من الدنيا وما فيها. ويقول عليه الصلاة والسلام لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس خير من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، وهكذا من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وفي رواية خير مما طلعت عليه الشمس. فهذا يدل على أن أمور الدنيا لا تقاس بأمور الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فهنا يقول من طلب الحديث يريد به وجه الله كان خيرا مما طلعت عليه الشمس. نعم، إذا رزق العلم مع الصدق والإخلاص والعمل به فقد أراد الله به خيرا. وقال أيضا وحدثنا علي وهو البغوي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي وهو ابن راهويه الإمام المشهور إمام حافظ ثقة مجتهد قرين أحمد بن حنبل رحمهم الله قال حدثنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني الأبناوي. إيش معنى الأبناوي؟ ما معنى الأبناوي؟ من الأبناء؟ أبناء من؟ هشام بن يوسف الصنعاني الأبناوي، ما معنى الأبناوي؟ نعم، أي لأنهم من أبناء، من بقايا أبناء الفرس. الفرس دخلوا اليمن، غزوا اليمن واستولوا عليها فتوالدوا، وهكذا بقيت بقايا بعدما خرجوا، بقيت لهم أصول ونسل. فبعض المحدثين من نسل الفرس الذين دخلوا اليمن وجلسوا في اليمن فترة قبل الإسلام، فيقال فلان أبناوي أي من أبناء الفرس الذين خرجوا ورحلوا. قال عن معمر وهو ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة الإمام المشهور ثقة ثبت عن الزهري الإمام المشهور جبل الحفظ محمد بن مسلم قال ما عبد الله بمثل العلم، ما عبد الله بمثل العلم، هذا سنده صحيح. نعم، ما يستطيع أن يعبد الله إلا من طريق العلم، هل يستطيع أن يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج أو يعتمر أو يبيع أو يشتري أو يؤدي ما فرض الله أو يؤدي ما أوجب الله من الحقوق لعباد الله، هذه الوظائف وهذه العبادات كلها لا تؤدى إلا من طريق العلم. فعبادة الله حق عبادته لا تكون إلا بالعلم النافع الذي يميز لك بين الأمور. وقال محدثنا علي وهو البغوي قال أنبأنا الزبير بن بكار وهو الزبير الأسدي المدني ثقة قال حدثنا إبراهيم بن حمزة وهو الزبير المدني صدوق عن إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس. هذا إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس له ترجمة في الميزان ولسانه إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس المدني. قال البخاري فيه نظر وضعفه النسائي وقال أبو حاتم شيخ ليس بالقوي وهكذا قال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم وقال العقيل بن الجارود منكر الحديث وقال ابن حبان كان يخطئ وقال الطبراني كان من ثقات المدنيين في الذي ظهر أنه ضعيف مجرد ضعيف. قال لي عمر مولى غفرة بضم الغين هو عمر بن عبد الله المدني مولى غفرة وهو ضعيف. قال لي عمر مولى غفرة يا أبا إسحاق عليك بالعلم فإنه لا يعدمك منه كلمة تدل على هدى أو أخرى تنهى عن ردى. ما شاء الله. طيب قال يا إسحاق عليك بالعلم فإنه لا يعدمك منه كلمة تدل على هدى أو أخرى تنهى عن ردى. يعني هذا العلم إما أن تسمع كلمة تهتدي بها وتقبل بها على خير أو أنك تسمع كلمة تنتهي بها عن شر. هذا فائدة العلم يدعو إلى كل حسن وينهى عن كل قبيح يدعو إلى كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة. فالعلم لا يستهان به ولا يحتقر من شأنه ولا يزهد فيه. فحياتك وسعادتك في الدنيا والآخرة موقوفة على هذا العلم النافع. فيقول كلمة تأخذ بك إلى الهدى أو كلمة تمنعك عن الردى. فرب كلمة واحدة من الخير ينفعك الله بها طيلة عمرك ورب كلمة من الخير أيضا يعصمك الله من فتن وبلايا وشرور. فما يدري الإنسان ما هي الكلمة التي ينتفع بها رب كلمة أو مجلس أو موعظة أو حديث يسمع أو آية يسمع تفسيرها يكون سببا في هداية قلبه وتوبته إلى الله أو تبصر بدينه وسلامة من البدع والأهواء أو رغبة في الدنيا وزهد في الآخرة. فهذا شأن العلم. العلم يهتدى به وينتفع به. فعلى المسلم أن يحرص من الاستزادة منه وعلى الاستكثار منه وعلى حضور مجالسه وعلى أن يكون من أهله إلى هنا. والحمد لله.